بسم الله. قال رحمه الله: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جواز النحو حين جاء نبذ. تقدم معنى أن العرب ألزمت إضافة ظرفين حيث وإذ إلى الجمل، وهكذا أيضا يزاد إذا، فإن هذه الثلاث الظروف تلازم الإضافة إلى الجمل فلا تنفك عنها، إلا أن حيث وإذ يضافان إلى الجملتين الإسمية والفعلية، وإذ يقتصر في الإضافة فيها إلى الفعلية فحسب، إلى الفعلية فحسب، على خلاف فيها هل مضافة إلى الجملة التي بعدها أم لا، لكن هذا هو المشهور أن إذا تضاف إلى الجمل. وليس عندنا ظروف تلزم الإضافة إلى الجمل، تلزم بهذا القيد وجوبا الإضافة إلى الجمل، إلا هذه الثلاث الظروف فقط، هذه الثلاث الظروف التي تلزم الإضافة إلى الجمل. وألزموا إضافة إلى الجمل فلا زائد عليها، وإذا فيها خلاف، هذه ثلاث ظروف، اثنان باتفاق، وإذا فيها خلاف عند النحاة في إضافتها للجملة التي بعدها، وهي هذه التي سمعتها: حيث وإذ وإذا. كما يقول الرضي: ما عندنا ثلاثة تضاف إلى الجمل لزوما وجوبا إلا هذه الثلاثة فقط، هذه الثلاث الظروف. فقال الناظم: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وقد علمت أن حيث تضاف إلى الجملتين، وإذ كذلك تضاف إلى الجملتين، فمن إضافة حيث إلى الجملة الفعلية: وكلا منها رغدا حيث شئتما، وكلوا منها حيث شئتم، وامضوا حيث تؤمرون. وأما الإسمية كما تقدم معكم: جلست حيث زيد جالس، جلست حيث زيد جالس، هذه إضافة الجملية، الجملة الإسمية. وهكذا أيضا إذ تضاف إلى الجملتين أيضا الإسمية والفعلية. ولو ترى يا شيخ الذين ظلموا، نعم، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، شاهد إذ يرون العذاب، وضيفة الجملة الفعلية. وهكذا الإسمية: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وكذلك وإذ أنتم أجنة، فهي تضاف للجملتين الإسمية والفعلية، يعني إذا. ومن الإسمية ما سمعته، والفعلية أيضا كذلك: واذكروا أو اذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت. فهذان ظرفان يضافان إلى الجملتين، فالجملة التي بعدها تكون في محل جر بالإضافة. ثم زاد في إذا فقال: وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي معنى ذلك أن إذا نونت اغتفر واستجيز إفرادها عن الإضافة، فيبقى إذ دون مضاف إليه لفظا، وإن كان مرادا معنا، وهو الجملة المتقدمة، هذا معناه. وإن ينون يحتمل إفراد إذ، معناه أن إذا نونت استغنية بهذا التنوين عن الإضافة، واغتفر واستجيز، أي احتمل اغتفر واستجيز إفرادها عن الإضافة. فهذا معنى قوله يحتمل، أي يغتفر ويستجاز في هذه الحالة إفراده عن الإضافة، فتبقى دون مضاف إليه لفظا، وإن كان مرادا في المعنى المضاف إليه، كما في قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، أي يومئذ حصل كذا وكذا، يومئذ تحصل الزلزلة تحدث أخبارها، يومئذ يخرج الناس من قبورهم تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يومئذ تحدث أخبارها، أي إذا زلزل زلزالها، يومئذ يخرج الناس تحدث إيش أخبارها. فهي مضافة إلى جملة مقدرة، والتنوين هذا عوض عن الجملة، كما تقدم معكم في تقسيم التنوين أن منه عوض عن الجملة، وهو التنوين المتصل بإذ، إذا أضيفت إليها حين، حينئذ، ساعة إذن، يوم إذن، هذه الثلاث تضاف إليها: حينئذ، ساعة إذن، يوم إذن. وأنتم حينئذ تنظرون، يوم إذن يفر المرء من أخيه، وهكذا. الجملة مقدرة، المضاف إليها مقدرة، السياق يدل عليها. حينئذ حصل كذا كان كذا، كان كذا، حينئذ حصل كذا كان كذا، حينئذ تنظرون، أي حين يكون كذا وكذا يوم القيامة تنظرون إلى هذا الأمر بأعيانكم أو بأعينكم، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، معذرة، حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فتكون يكون التنوين هذا عوضا عن جملة كاملة. وهكذا أيضا في يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يفر، يوم يفر، لكن هذا ما فيه يومئذ، ما فيه. فالحاصل أنه يضاف إليها ثلاث ظروف: ساعة إذن، يومئذ، حينئذ. ساعة إذن، يومئذ، حينئذ تضاف إلى إذ، ويحذف المضاف إليه وهو الجملة، وتفرد إذ في اللفظ عن الإضافة، وتفرد إذ في اللفظ عن الإضافة، فهذا يحتمل في هذه الحالة كما قال. وإن يلون بهذا القيد يحتمل، ما معنى يحتمل؟ أي يغتفر ويستجاز إفراد إذ في هذه الحالة. يوم أو وإن يلون يحتمل أن يغتفر ويستجاز إفراد إذ عن الإضافة في هذه الحالة، وإلا هي ملازمة للإضافة لفظا للجملة، لكن إذا نونت احتمل واستجيز إفرادها وعدم إضافتها لفظا، أما معنى فلا زالت الإضافة مقدرة إلى الجملة، لكن يستجاز ويغتفر إضافتها لفظا، إضافتها إيش؟ معنى فقط، وتترك الإضافة اللفظية للجملة، فيغتفر في هذه الحالة إفرادها، أي عن الإضافة اللفظية، أما المعنوية فلا زالت على ما هي عليه. انتهينا من هذا. ثم قال رحمه الله: وما كإذ، معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانبد، أي وما كإذ من الظروف الزمنية، أي أنه يشارك إذ في كونه الماضي وفي كونه مبهما، فإنه يأخذ حكم إذ في الإضافة إلى الجمل، لكن إضافته إلى الجمل جائزة وليست بواجبة، جائزة وليست بواجبة، هذا معناه. وما كإذ، أي ومثل ما هو كإذ في كونه للماضي وفي كونه مبهما، وفي كونه مبهما بهذا القيد، يكون للماضي ويكون مبهما. قال هنا كإذ أضف جوازا، أي أضفه لكن جوازا لا وجوبا، كما هو الحال في إذ، وكما هو الحال في حيث، وكما هو الحال في إذا. ما كان بمعنى إذ يفيد من الظروف الماضي، وكذلك كان مبهما، يجوز لك أن تفعل به ما تفعل في إيش؟ في إذ، تعطيه حكم إذ. ما هو حكم إذ؟ تضيفه إلى الجمل، لكن هل وجوبا كإذ؟ لا، جوازا. قال أضف جوازا لا وجوبا. طيب، وما هو الذي كإذ يشبهها في المضي وكذلك أيضا في الإبهام؟ مثل حين. قال نحو حين جاء نبذ، حين جاء نبذ، حذف الهمزة، وإلا هو حين جاء نبذ، أي طرح، نبذ أي طرح ولم يبال به، فهو كإذ هذا حين. وهكذا أيضا وقت، وهكذا زمان، وهكذا نهار وليل وصباح ومساء وغداه وعشية، هذه كلها كإذ تضاف إلى الجمل جوازا، لأنها مبهمة ولأنها أيضا كذلك للماضي. وأما ما كان معدودا كالأسبوع، وأيضا ما كان محدودا كأمس، معدودا ومحدودا، هذا ما يؤخذ حكم إذ في الإضافة إلى الجمل، فخرج بالمبهم الذي ليس ب، أو خرج بالمبهم ما ليس بمبهم، فهذا لا يضاف إلى الجمل، كالمعدود مثلا والمحدود، فهذا لا يضاف إلى الجمل، كأسماء كالأسبوع وكأيضا أمس وأسماء الأيام والشهور، هذه ما تضاف إلى الجمل لأنها ما هي مبهمة، هذه محدودة، معدودة، محدودة ومعدودة بعضها، فلا تضاف إلى الجمل. وإنما الذي يضاف إلى الجمل ويشارك إذ في الحكم ما كإذ، ما كإذ في أي شيء، في الدلالة على المضي وفي إيش؟ في الإبهام، فخرج به المعدود والمحدود. أمسي هذا الظرف كإذ، لكنه إيش؟ ليس مثله في الإبهام، فهو معلوم الزمن، معلوم الزمن. الأسبوع كإذ في الزمنية لكن محدود، فهذا لا يضاف إلى الجمل، وإنما إن أضيف يضاف للمفردات، أما الجمل فلا يضاف. فهذا معنى قولي وما كإذ، أي في المضي وفي الإبهام معنى، وما كإذ معنى، أي في المضي وفي الإبهام. كإذ أي أنك إيش تصنع بكإذ؟ أضف جوازا، أضف كإذ، جوازا كما تضيف أضفه، لكن إيش؟ لكن جوازا وإن تضيفها وجوبا. ثم مثل بمثال واحد للزمان الذي هو كإذ، قال نحو حين جاء نبد، فحين هنا أضيفت ليش إلى الجملة جاء، أو حين جاء زيد نبذ، حين جاء زيد نبذ، ما يعرب جملة جاء زيد نبذ، حين جاء زيد نبذ ما يعرب جملة جاء في محل جر بالإضافة. ومثل حين أيضا في على ما ذكر هنا في إذ مثله أيضا يضاف إليها، يضاف في الشبه ما هو زمان وأيضا وقت ونهار وعشية إلى آخر ذلك من أبرها إلى آخره. فتقول مثلا حين قدم زيد حصل كذا وكذا، وقت قدوم زيد أو وقت قدم زيد حصل جئتك، وجئتك وقت قدم زيد، جئتك وقت قدم زيد يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. جئتك حين قدم زيد، ساعة قدم زيد، عشية قدم زيد، وهكذا. ومن ذلك ما ذكروه وحكوه حين زمن الحجاج، جئتك حين زمن الحجاج، حين زمن الحجاج أمير، فهو إضافة إلى الاسمية وإلى الفعلية. حصل كذا حين زمن الحجاج أمير، حين زمن الحجاج أمير، هذا محكي. فالحاصل أنه جائز، جئتك زمن الحجاج أو حين زمن الحجاج أمير، هذا حكوه نحوه. فالحاصل يا أخوان أن الظروف التي تشبه إذ في الدلالة على المضي وفي الإبهام يجوز فيها مجاز في إيش؟ في إذ، وهو الإضافة إلى الجملتين الإسمية والفعلية، إلا أن إضافة إذ إلى الجملة واجب، وإضافة هذه الأشياء المشبهة بها إلى الجملة جائز. نريد إعادة الظروف التي ذكرناها المشبهة بإذ التي تأخذ حكم إذ، ما هي؟ كم عددها التي ذكرناها؟ نعدها لأنها مهمة نعرفها، وقت وزمان وحين وساعة ونهار وعشية وبكرة إلى آخر ذلك، عشية وغداء أيضا كذلك، وصباح ومساء وليل، كل هذه تشبهها في إيش؟ في الإبهام، كلها تشبهها في الإبهام. ويوم أيضا إذا أريد به زمن غير معين، إذا أريد به، إذا أريد به أنه يطلق على قطعة من الزمان فهو كذلك أيضا، إلى ربك يومئذ المساق، فهي نفس الحكم تأخذه، يوم نفس الحكم تأخذه يا أخوان. جئتك يوم حصل كذا وكذا، جئتك يوم حصل كذا وكذا، فهي تضاف للجمل، لكن بشرط أنه يراد به قطعة من الزمان، ولا يراد به اليوم المحدود، اليوم المحدود الذي هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وإنما يراد به الزمان، يوم حصل جئتك يوم حصل كذا وكذا. هذا يوم ينفع الظالمين معذرتهم، هذا يوم ينفع الظالمين معذرتهم، أضيف إلى الجملة يوم لا ينفع، نعم هذا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، أحسنت، ينفع الصادقين، أريد هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا أيضا من هذا الباب أضيف إلى الجملة. فيوم يجوز أن يضاف إلى الجملة بشرط أن يقصد به قطعة من الزمان ومطلق زمن لا اليوم المحدود المعلوم، فهو من الظروف المبهمة أيضا بشرط إرادة قطعة من الزمان منه، وليس المقصود به اليوم المحدود وإنما الزمن مبهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهو يضاف إلى الجمل. هذا هو حاصل درسنا اليوم. أخذنا أولا عدنا ما تقدم أن هناك ثلاثة ظروف تلزم الإضافة إلى الجمل لا غير، ثلاثة ظروف تلزم الإضافة إلى الجمل لا غير، ما هي؟ واحد فيه خلاف، ذكر اثنين هنا المتفق عليها، حيث وإذ وإذا. حيث وإذ يضافان إلى الجمل، إلى الجملتين، إلى الاسمية والفعلية، أحسنت، وإذ تضاف إلى الفعلية فقط، أحسنت. طيب إذ قد يحذف المضاف إليه، متى تفرد؟ إذا نونت، إذا نونت أفردت عن الإضافة لفظا لا معنى، أفردت عن الإضافة لفظا لا معنى إذا نونت. هناك أشياء تأخذ حكم إذ من ظروف الزمان، متى؟ هناك ظروف زمان تأخذ حكم إذ بأي قيود؟ نعم بشرطين، إذا كانت دالة على المضي، وهكذا أيضا تكون مبهمة، هذه ظروف تأخذ حكم إذ في الإضافة إلى الجمل بهذا الشرط أن تكون مبهمة ودالة على المضي. إضافتها إلى الجمل جوازا أم وجوبا؟ جوازا. هذا هو درسنا واضح إن شاء الله. بغيت خلاص هذا يكفيني.